الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ وليد، رجحتم بارك الله فيكم عدم الوضوء من مس الذكر بشرطين. سؤالي، هل تذهبون إلى وجوب الوضوء لو مس المرء عورته قبلا أو دبرا من دون حائل بلا شهوة، كما لو دلك عورته في الغسل مثلا؟ بارك الله فيكم. الحمد لله، إذا مس الإنسان ذكره فإن القول الصحيح أن هذا المس لا يعتبر ناقضا إلا بتوفر الشرطين جميعا، أن يكون مبدأ مسه مداعبة فرجه للشهوة، يعني أن يمس ذكره من باب الشهوة، والأمر الثاني أن لا يكون ثمة حائل بين بشرة اليد وبشرة الذكر، وهما شرطان لا بد من اجتماعهما للقول بانتقاض الوضوء بمس الذكر. وهذان الشرطان لهما أدلتهما وقرائنهما عندي، ولكن المجال لا يتسع لذكر ذلك، فلعلك تراجعها في بعض المؤلفات أو الرسائل التي كتبتها. وإذا مس الإنسان ذكره بلا شهوة فإنه لا ينتقض وضوءه حتى وإن كان بلا حائل، وإذا مس الإنسان ذكره بشهوة ولكن بحائل فإنه لا ينتقض وضوءه إلا إذا خرج من ذكره مذي، فحينئذ يكون الموجب للوضوء هو خروج المذي. فإذا تدلك الإنسان في غسله ومرت يده على ذكره، أو أراد أن يتمسح من الماء من ماء الغسل ثم مرت يده على ذكره فمن غير شهوة، فإن وضوءه باق على حاله، والله أعلم.